Book 2 62 62 62 Đặt câu hỏi 1 طرح الأسئلة 1 طرح الأسئلة 1 Học tập يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر học sinh học nhiều không هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا không họ học ít لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا هاي يسأل يسأل bạn hỏi thầy giáo nhiều không هل تسأل المعلم مرارا هل تسأل المعلم مرارا Không, tôi không hỏi thầy ấy nhiều. لا, لا أسأله مرارا. لا, لا أسأله مرارا. Trả lời. يجيب. يجيب. Xin bạn hãy trả lời. أجب من فضلك. أجب من فضلك. Tôi trả lời. أنا أجيب. أنا أجيب. Làm việc. يشتغل. يشتغل. Anh ấy có đang làm việc không? هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حاليا؟ Vâng. Anh ấy đang làm việc. نعم, هو يشتغل حاليا. نعم, هو يشتغل حاليا. Đến. يأتي. يأتي. Bạn đến không? هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ Vâng. Chúng tôi đến ngay. نعم سنأتي حالا. نعم سنأتي حالا. Sống. يسكن. يسكن. Bạn sống ở Berlin à? هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ Vâng. Tôi sống ở Berlin. نعم, أنا أسكن في برلين. نعم, أنا أسكن في برلين.